بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الكارم في مشروع بلغنا الإسلام. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في حديثنا المتصل لقول إمام رحمه الله تبارك وتعالى باب النفاس. النفاس هنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم معناه هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة. فمن المعلوم وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الحاملة بعد ولادتها فإنها في العادة ينزل منها الدم. طيب، فالدم الخارج هنا يسمى دم نفاس. طيب، حكم هذا الدم حاله من حال حكم الحيض، حاله من حال دم الحيض. طيب، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. بما لو وفقنا الله عز وجل وإياكم أن حالات التي يمنع فيها أو تمنع فيها المرأة من الصلاة والصيام ونحوها من الأمور التي قد ذكرت سابقا في مسألة الحيض فإنها ذاتها ما تمنع منها النفساء. فبطبيعة الحال لا تصلي من أصابها دم نفاس ولا تصوم كذلك، ويضاف إلى هذا الأمر ما ذكر في ذلك سابقا. ومدة النفاس ذكر فيه الإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى أن أكثره 40 يوما. فالمرأة التي تلد بعد توفيق من الله تبارك وتعالى فقد ينزل منها الدم، فإذا نزل منها الدم فإن حده 40 يوما. فإذا زاد الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم عن 40 فإنه يكون دم استحاضة. فالشاهد في هذه المسألة أنها إذا ولدت ونزل منها الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم كان دم نفاس خلال مدة 40. فإذا زاد الدم عن 40 أي أنه أصبح ينزل منها بعد 40 فإنها بهذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم تعتبر مستحاضة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى وقال ولا حد لأقله، بمعنى أن المرأة لو قدر الله عز وجل لها أن تلد ثم لم يأتي النفاس إلا يوم أو يومين أو أقل من ذلك فإنها تكون نفساء في اليوم أو اليومين التي ينزل فيها الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا انتهى الدم ولم ينزل فإنها بهذه الحالة تكون طاهرا وتغتسل من أجل الطهارة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لطاعته. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة مختصرة، ونرجو من الله لكم التوفيق لكل خير.